الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وليمة العرس، يقول: أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، فيقال: أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، فإذا اجتمع عقله وخلقه فإنه يقال أولم. فإن قيل: فما المناسبة في تسمية الوليمة بهذا الاسم؟ قالوا: لأن الوليمة تكون لاجتماع الزوجين، فلمعنى الاجتماع سميت وليمة، كما تقدم أولم يعني اجتمع له، اجتمع له العقل، وأولم الرجل اجتمع له العقل والخلق، وهكذا في غيره. ولذا تمام الشيء واجتماعه. نعم. الله عليكم. قال: تسن الوليمة بعقد بشاة فأقل من شاة، قوله عليه السلام عبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت أولم ولو بشاة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس، لكن قال جمع: استحب أن لا ينقص عن شاه. قال: تسن الوليمة بعقد. فوليمة النكاح تسن بالعقد، يعني في عند العقد يولمون، هذه الوليمة، يعني لا عند البناء بها والدخول. هذا هو المذهب كما في تجريد العناية، وقد قاله ابن الجوزي، وهو المذهب كما ذكرت لكم. والقول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، تستحب بالدخول، تستحب بالدخول. قال في الإنصاف: والأولى أن يقال إن الأولى أن يقال الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس. قال: لصحة الأخبار في هذا وهذا، فيكون الوقت ممتد، يعني بالعقد وبالدخول. إن شاء وضعه بالعقد، إن شاء وضعها الوليمة بالعقد، وإن شاء وضعها بالدخول أو بينهما. قال: في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول. هذا كمال السرور، لأن يعني كمال السرور يكمل السرور بالدخول. قال: لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير، عادتهم. أما عادتنا الآن فإنهم يفعلون هذا، نعم، بالدخول، يعني ليلة دخوله بها توضع الوليمة، والأمر واسع. نعم. قوله: لكن قال جمع: يستحب ألا تنقص عن شاه. هذا قول جمع من فقهائنا أصحابنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، يعني يكون المعنى: أولم ولو بشيء قليل كشاه، كشات. فهذا يدل على أنه ينبغي ألا تنقص عن الشات، يعني مع القدرة، يعني مع القدرة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكره، يعني أولم على صفية بحيس، يعني أتوا بالتمر والأقط والسمن، ما في لحم، كما جاء في الصحيحين. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب. قال: جعل يبعثني أدعو له الناس، يعني يدعو جماعة ثم جماعة وهكذا. قال: فأطعمهم فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا. فجعل فيه اللحم والخبز حتى شبعوا. والعادة أن مثل هذا يكون أكثر من الشات، يعني البركة في طعام النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لكن هنا يعني لم يتعرض لذكر أن الطعام زاد ببركته، لكن يدعو الناس ويشبعهم لحما وخبزا، فظاهر هذا أنه أكثر من الشات. إن لم يكن شاتا فهو أكثر، يدعو الناس ويشبعهم لحما وخبزا. أما حديث صفية فيحمل على أنه لم يكن هناك، لأنه كان بين خيبر وبين المدينة، فقد لا يكون معهم شيء من الغنم ونحوها ليذبحوها، والله أعلم. على كل حال يعني قريب أن يقال إنه ينبغي ألا تكون أدنى من شات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصية إن دعاه إليها، أي إلى الوليمة إن عينه الداعي ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، لحديث أبي هريرة يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. يقول: وتجب، إذا المذهب أن وليمة العرس تجب إجابتها، يعني قال وتجب إجابتها، هي سنة، نص قبل على أنها سنة، لكن إجابتها واجبة، هذا هو المذهب. وقيل تستحب الإجابة، وعزاه في الإنصاف إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المذهب أنها تجب، وهذا يعني بلا حرج، ولذا قال أصحابنا: فإن كان مريضا، هو أو ممرضا، يمرض أحدا من أهل بيته أو من أصدقائه يمرضهم، أو مشغولا بحفظ مال، عنده مال هو مشغول بحفظه، أو يكون يرعى إبله ويحفظها أو غنمه، أو كذلك يعني إذا كان في شدة حر أو برد، في شدة حر مثل القيض مثلا، ويدعو على غداء مثلا، هذا شدة حر، وفي الشتاء قد يدعوه إلى عشاء، تكون ليلة باردة شديدة البرد. الآن الحمد لله الناس يعني يروحون في السيارات والأماكن مكيفة، لكن يعني في القديم والآن إلى الآن في بعض يعني الهجر والقرى قد يتأذى من البرد، نعم، أو من الحر. أو كذلك قال: أو مطر يبل الثياب، أو وحل، أو كان أجيرا ولم يأذن له مستأجره، لم تلزمه الإجابة، لم تلزمه، لم تجب يعني عليه الإجابة. إذا كان أجيرا فاستأذن صاحب العمل فلم يأذن له، فلا تجب. وقياس هذا إذا كان مسافرا، كان مسافرا حتى في المحافظات الآن مثلا يدعوك إلى يعني 100 كيلو أو إلى 80 كيلا، أو نعم، لا يجب عليك ذلك، لأن هذا فيه مشقة. إذا كان السفر يجيز لك أن تقصر الصلاة لوجود المشقة، فلا يجب في هذه الأحوال. نعم. قال: يحرم هجره، إذا كان يحرم أن تهجره، وأما إذا كان يجب هجره كالرافضي أو المتجاهر بمعصية إن دعاه إليها ما يجب، إذن يجب إذا كان هذا المسلم ممن يحرم أن تهجره. قال إن عينه الداعي، عينك يا فلان، أنت مدعو، مدعو، أنت مدعو، دعاك بعينك. أما إذا دعاك بدعوة عامة كما يأتي فلا يجب، فلا يجب. البطاقات الظاهر كما قال شيخنا أنه إن ذكر اسمه فيها فإن هذا تعيين، بعضهم يكتب يرسل حتى الرسائل الآن، بل الرسالة صارت أقل يعني قيمة، لأن الرسالة بلحظة يرسلها إلى جميع من عنده من الأسماء. البطاقة كان يذهب بها، يذهب إلى بيت فلان وطرق عليه الباب وأعطوه البطاقة، يعني قد يكون ذهابه إليه في بيته في نظري قوي في التعيين، يذهب إليه يطرق الباب ويضع البطاقة، فهذه يعني في نظري أنا يعني أنه تعيين وإن لم يذكر اسمه، لكن ذكر اسمه كما قال الشيخ فهذا ظاهر. ولكن فيما يقوى عندي أيضا أنه إذا أرسلت إليه في مكانه وفي بيته، أما بعضهم يكون مثلا في مجلس ووزع بطاقات، نعم، أما إذا عينه بإرسال ابنه أو أحد منه يعني من أو أحد ممن يعني يرسلهم إليه كسائق أو غيره يقصده بهذا تعيين. فإن لم يذكر اسمه فكما قال الشيخ هذا لا يسمى تعيينا إلا إذا كان هناك قرينة، يعني مثل قرابة، بحيث أنه يرى أنه إن لم يجب فيرى أن هذه قطيعة، لأن الناس يعني حضورك في فرحهم وفي حزنهم يعدون هذا من الصلة التي يرون أن الشخص يعني يكون قاطعا إن ترك. فالمقصود هنا أن البطاقات هذه إن سمى فهذا ظاهر، وإن لم يسمي فأرسلها إليه في بيتي فيظهر لي أنا، هذا ليس من كلام الشيخ، يظهر لي أنه يعد تعيين، يعد تعيين. رسائل الجوال هذه لا تكون تعيين إلا إذا كتب إلى فلان، لو يرسل البطاقة ويكتب تحتها يعني آمل منكم، يعني يكتب فلان، لأن الرسالة تذهب إلى، نعم. وإذا لم يعين فعادة الأقارب أنهم لا يكتبون الاسم، يعني لأنه يرى أن حضورك لازم، فما يرى أنك تحتاج إلى أن يكتب إلى فلان، وإن كانوا مع ذلك يكتبون في البطاقات، يكتبون على يعني غلافها. قال ولم يكن ثم، أي في محل الوليمة، منكر، ما في منكر، ويأتي تفصيلها. قال فيجب، وهذا الحديث ظاهر في الوجوب، ظاهر في الوجوب في قوله ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم، صلى الله عليكم. قال فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة. الجفل يعني الدعوة العامة، يعني التي ليس فيها تعيين، ليس فيها تعيين، يقول لم تجب الإجابة. نعم، ويأتي أنها تكره، يعني يأتي هنا المؤلف يقول لم تجب الشارح، ويأتي في كلام الماتر رحمه الله كرهت الإجابة، وذكر التعليل ولم يذكر تعليل دعوة الجفلة. والذي يترجح القول الثاني في المذهب أنه لا يكره، دعوة عامة، هو مدعو مع المدعوين، أيها الناس تفضلوا، دعوة عامة، فلا معنى لكراهية ذلك، بل قد تدل في أحوال على تواضع، تواضع هذا ولطفه مع إخوانه المسلمين. نعم، الله، لكن لو كان الناس يستعيبون في مثله، قد يكون بعض الناس يستعيبون في مثله، يعني يكون الرجل له مثلا يعني في الناس مثل قاضي مثلا أو مثل أحد من أهل العلم، فقد يقول الناس هذا كل ما دعي أجاب حتى إنه لم يخص بالدعوة وأتى. هذا نعم قد يعني، ها، قد يعني يكون يعني حضوره خلاف الأولى. وأما ما ذكره في الترغيب من كتب الحنابلة وأنه يكره للشخص، وأن الوجوب هنا إن علم حضور الأراذل، إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزري في مثله فلا تجب، يعني هذا قاله في الترغيب. هذه مسألة ليست في الجفلة، هذه مسألة في أصل دعوة الوليمة. يعني قال في الترغيب إذا إن علم حضور الأراذل، يعني يحضر في العرس أراذل الناس ومن مجالستهم تزري، يعني تنقص قدر مثله، هذا كما يكون في القاضي وفي العالم وفي يعني بعض أعيان البلد والذين لهم قيمة، يقول هذا العرس عرس فيه أناس أراذل يحضرون وأناس يعني إن جلست معهم هذا ينقص من قدري. فقال لم تجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم أره لغيره من أصحابي، هذا محل نظر هذا الكلام، الحديث عام. قال لم أره لغيرنا من أصحابنا، وقد أطلق أحمد الوجوب، أطلق أحمد الوجوب، يعني الإمام أحمد أطلق الوجوب، لم يستثني مثل هذه الصورة. قال كما أنها لا تسقط الصلاة في الجماعة، لو قال المسجد فيه أراذل هذه، أو في الصلاة على الجنازة يحضر الجنائز ويحضر ويصلي على الجنائز وإن كان فيه أراذل، لكن قد يختلف هذا فيما يتعلق بالعرس، لأن العرس يعني الأراذل ليسوا كما هم في المسجد، قد يبدو منهم بعض الشيء، لكن مع ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ظاهر. وأن نقول أن هذا حتى في القاضي وفي غيره يجب عليه أن يحضر. نعم تفضل. الله عليك شيخ. قال أو دعاه اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله عليه السلام الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. أيوة الحديث معل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتسن في وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر. فالمذهب أنها تكره في اليوم الثالث لهذا الحديث، والحديث كما رأيتم ضعيف. وأما في اليوم الثاني فالحديث قال معروف، ولذا قالوا تسن في اليوم الثاني، تسن ما تجب على اليوم الأول حتى ولو لم تحضر، ما دام اليوم الأول ذهب اليوم الثاني سنة. نعم الله عليكم. قال أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيه الحرام لئلا يواقعه. أو دعاه ذمي، إذا دعاه ذمي فالمذهب تكره إجابته. وقيل تجوز من غير كراهة، هو ذكر العلة في الكراهة، قال لأن المطلوب إذلال أهل البدعة. والقول الثاني يعني قيل تجوز من غير كراهة، وصوبه في الإنصاف، صوبه في الإنصاف، وقال رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وظاهر كلام الإمام أحمد أنها لا تكره، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، وهذه دعوة سواء كانت في عرس أو في غيره. نعم. وأما من في ماله حرام فكما ذكر قال تكره، يعني ما يحرم إذا كان في ماله شيء من حرام، قل أو كثر، قل أو كثر، يعني ماله يختلط فيه الحرام، سواء كان المال قليلا، سواء كان الحرام قليلا أو كان كثيرا. هذا في عدة مسائل حكمها واحد، هنا مسألة حضور دعوته في الوليمة، مثلها كراهية الأكل منه، ومنها معاملته، تعامل في بيع وشراء ونحو ذلك، وقبول هدية، الآن مثل البنوك التي تتعامل في يعني في جل أو في كثير من مسائلها بالربا، ما في مانع تبيع البيت، تبيع بيتا عليهم، فمعاملته مكروهة ليست محرمة، وقبول هديته كذلك، لك أن تقبل الهدية ممن ماله فيه اختلاط بين الحرام والحلال كما تقدم، وقبول هبته وقبول صدقته سواء كان المال قليلا كما تقدم أو كان كثيرا. نعم، إذن هذه المسألة فرع. هذه المسألة فرع. نعم، صلى الله عليكم شيخ. قال: وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره. يقول سائر الدعوات مباحة، هذا هو المذهب، إلا العقيقة تسن. هو الآن ما يتكلم عن الإجابة، الإجابة تأتي بعد الآن، نفس الدعوة. قال: وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فيكره. المأتم الذي يكون فيه الاجتماع للعزاء من الرجال والنساء، فيقول يكره، وهذا تقدم في كتاب الجنائز. والقول الثاني في المذهب أن سائر الدعوات مستحبة، ما هي مباحة فقط، يعني الداعي نفسه يستحب له. نعم. قال: صلى الله عليه وسلم. قال: والإجابة لغير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره. إذن الإجابة مسألة أخرى، فالإجابة مستحبة في كل دعوة باستثناء المأتم، فإنه يكره، فالمأتم يكره، والوليمة للعرس تجب، وإلا فسائر الدعوات يستحب أن تجيبها. نعم، الله عليكم شيخ. قال: ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف لحديث أبي هريرة يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. قال: ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان، صوم واجب عليه نذر أو قضاء، دعي، إذا دعي للوليمة وهو صائم يقول حاضر وجوبا، لأن الحضور هو الذي يجب، والكلام في الحضور، حضر وجوبا. قال: ودعا استحبابا، ومن كان صائما فليصل. قال: وانصرف، وذكر الحديث الذي رواه أبو داود ونحوه في مسلم. قال هنا: قالوا ويسن أن يخبره بعذره وأنه صائم، يعني يسن أن يقول إني صائم ليعلم عذره، والآن يريد منه أن يأكل، فيسن أن يخبره بالعذر، وأن الذي منعه من ذلك أنه صائم. وعلى ذلك فلو أخبره بالتلفون قال: أنا صائم أبيجي بس أحضر، قال: لا ما دام أنك صائم معذور أنت، فيظهر لي ما يحتاج، ما نقول يجب، مع وجود الهواتف، أو هو يعرف أنه مثلا يصوم شهرين متتابعين مثلا، ويدعيه قبل ويقول: أنا عندي صيام الأيام هذه ومستمر بالصيام، لأن تعلمون أن الصيام إلا إذا كان الصيام مضيق، مثل أن يدعوه قبل يعني شعبان بيوم ويقول: أنا الآن قرب رمضان وأنا علي قضاء يوم، فلا بد أن أصومه يوم غد الذي هو آخر أيام شعبان. أما يعني أن يتأتيه الرسالة وهو في حال صومه، في حال صومه القضاء والنذر، لأنه إذا كان ما صام بعد يؤخر صومه ما دام الوقت موسع، لأن كلامهم هنا يعني في من صومه واجب إذا دعي للوليمة، يعني وهو صائم دعي، لأن الناس ما كانوا مثل الآن، يعني يدعى لها قبل أيام وقبل أسبوع وقبل شهر، الناس غالبا في نفس اليوم يرسل ويدعو، وغالبا يعني. فالمقصود هنا أنه إذا كان صائما صيام يوم واجب فإنه يحضر وجوبا ويدعو، لكن لو أرسل إليه من يخبره ويعتذر منه إن رضي وإلا جاء فما يظن في بأس، لأن هذا حق له، لأن هذا حق حق له. طبعا إذا كان هذا الصائم يشق عليه الذهاب لصومه، طبعا يقول يشق عليه لأنه صائم، فتقدم أنه إذا كان في حر شديد، في حر أو في برد، فيقول اليوم حر وأنا صائم وقد يعني أصاب بعطش فالأمر. لكن إذا دعاه إلى الصوم، إذا دعاه إلى الطعام وهو لم يصم بعد، وهو يريد أن يصوم قضاء أو يريد أن يصوم نذرا، فإن كان هذا يتعين مثل كما ذكرت لكم أن يكون آخر أيام شعبان، فظاهر هذا أنه لا يلزمه أن يفطر لأجله. وأما إذا كان إذا كان متعينا، إذا كان غير متعين فالظاهر كذلك عدم الوجوب ولو كان غير متعين. لماذا؟ لأنه إذا كان صائما صوم تطوع لا يجب أن يفطر، ومعلوم أن المبادرة بالقضاء مستحبة، المبادرة بالقضاء مستحبة. فإذا كان الذي يدعى وهو صائم متنفل بصومه لا يجب عليه أن يفطر، فأولى من ذلك الذي لم يصم وهو يريد أن يصوم قضاء أو نذرا أو كفارة، فهذا أولى، هذا أولى، لأن المبادرة في ذلك مستحبة. إذا ما نقول أنت الآن ما صمت إذن لا تصوم ويجب أن تذهب، لا. نعم، أحسن الله إليك. قال والصائم، أحسن الله إليك، قال والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، قوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوم ثم صم يوما ثم صم يوما مكان إن شئت. هذا الحديث يعني عند الطبراني في الأوسط وعند غيره، ويعني الظاهر فيه الضعف يعني، ومن حسنه فرأى أن طرقه تقوى، لكن الظاهر هو ضعف هذا الحديث. نعم، ويكفي عنه ما تقدم، فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. بقي كونه يفطر ليجبر خاطر أخي، هذه تدل عليه يعني مقاصد الشريعة هو. فنعم، يعني معلوم أن الصائم المتطوع أنه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي فطره يعني فيه جبر لخاطر هذا المسلم، فهو أفضل من أن يصوم. نعم. طيب، فإن دعاه أكثر من واحد في وقت واحد، قالوا يقدم الأسبق قولا، الأسبق قولا يعني الأسبق دعوة لوجوب إجابته بدعائه، فلا يسقط هذا الوجوب بدعاء غيره بعده. يعني هذا الذي دعاك أول ما دعا إلى وليمة، نعم، هذا الآن وجبت الإجابة بدعائه، فدعاء غيره بعد ذلك لا يسقط هذا الوجوب. ولذا فظاهر كلامهم أنه يجب أن يجيب الأول، هذا مقتضى تعليلي، هذا مقتضى تعليلي. طيب، قالوا بعد ذلك الأدين، قالوا لكرامته عند الله جل وعلا، فيقدم بعد الأسبق دعوة الأدين، لأن الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا فالأقرب رحما بعده، ننظر إذا قدموا الأتقى والأكرم عند الله جل وعلا الأدين، قدموه على من؟ قدموه على الأقرب رحما. ثم يعني بعد ذلك الأقرب جوارا، يعني الأقرب من الجيران، إذا دعاك أكثر من جار فتجيب. نعم، الأسبق يقدم لكن إذا وصلت الدعوة واحدة فتقدم من الأقرب جوارا. وجاء في حديث فيه ضعف في أبي داود: إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا. إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال: ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع: حديث صحيح، ويستحب الأكل لما تقدم. قال: ولا يجب على من حضر الأكل. ما يجب الأكل، ليس واجبا، وإنما الحضور هو الواجب. قالوا لكن يستحب الأكل كما يأتي. نعم. ولذا قال: فإن شاء أكل وإن شاء ترك. نعم. الله عليكم. قال وإباحته إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه. لحديث ابن عمر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. وهذا الحديث يعني في أبي داود، لكنه يعني ضعيف. إباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن. كلوا سموا، لابد إذن صريح أو قرينة. فالقرينة تكفي أيضا إذا قدم الطعام، مع أنه مدعو وقد قدم الطعام، فتقديم الطعام مع دعائه إليه هذه قرينة ليأكل. يعني دعاك يا فلان تعال عندي غدا، ثم أتى وضع الصينية أمام الضيوف، هذا إذن، هذا يعد إذنا، أي هذه القرينة. وهنا في قوله: ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه، إذا أتيت إلى بيت قريب أو بيت صديق، فإن كان الطعام قد أحرزه، مثل التمر قد يكون في الدولاب أو يكون في ثلاجة في المجلس فيها التمر، فهو قد أحرزه وضعه في حرزه، فهذا ظاهر أنك لا تأكل. لكن إذا كان لم يحرزه، فهنا المذهب يقول لا تأكل. مثل ماذا؟ دخلت إلى المجلس، مجلس قريب أو مجلس، فإذا يعني وضع أمام المراكي، عندنا عادة يضعون أمام المراكي تمر، أو يضعون في وسط المجلس فاكهة، نعم، هذا لم يحرزه، فالمذهب المنع. ويعني القول الثاني في المسألة، قال في الفروع، وهو ظاهر كلام ابن الجوزي، يجوز، نعم، وهو ظاهر كلام ابن الجوزي يجوز، واختاره شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في الفروع وهو أظهر، يعني استظهره في الفروع، وهذا أظهر. هذا إذن اختيار الشيخ تقي الدين، اختيار الشيخ تقي الدين، وهو أيضا ما استظهره صاحب الفروع، وهو ظاهر كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم، يجوز، لأن هذا يعني هذه قرينة. نعم، تفضل. بسم الله عليك. قال: والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه. نعم، الدعاء إلى الوليمة، ويعني مع تقديم الطعام إذن فيه، تقدمه. نعم. الله عليك. قال: ولا يملكه من قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه. لا يملكه من قدم إليه، ما يملكه. وش يملك؟ يعني هو يملك أن يهلكه في ملك صاحبه، يعني تأكل الطعام وهو ما يزال في ملك صاحبي حتى ينتهي. وعلى ذلك لو أن الرجل لما دعي للطعام قال: أنا والله الآن ما نمشتي الطعام، ويغرف طعامه في إناء ويخرج، نقول لا، ما يجوز إلا بإذن صاحب البيت. قال هذا طعامي يعني، هذا القدر الذي سأكله، وهو دعاني. نقول لا، هذا تأكل وأنت في البيت، يعني يستهلك وهو في ملك، ها، في ملك صاحبي، يعني إذن بالأكل ليس تمليكا. ومن هنا فقهاؤنا الأصحاب يرون أن إطعام الفقراء لا يكفي في الكفارة. لماذا؟ لأنه نعم، لأنه لم يملكه، يعني صنع طعاما ودعا 10 من المساكين وأطعمه، قالوا هذا لا ليس بتمليك. وأما شيخ الإسلام وهو قول أنس جماعة يقول لا مانع هنا، ليس في هذه المساء تلك يجيزونها، لأن يقولون أن الواجب هو إطعام ما هو تمليك. أما الحنابي يقول لا، الواجب تمليك، تمليك الفقير، تعطيه مثلا كيلو أو 3/4 الكيلو من البر، يطبخه يبيعه، يعني ملك له. أما أن تأتي وتصنع طعاما حتى يشبع هذا الفقير، فالمذهب لا في الإطعام. لماذا؟ لأنهم يشترطون التمليك، يشترطون التمليك، وشيخ الإسلام لا يشترط التمليك هناك. لكن هنا هو يعني ما أعرف أنه خالف، والمسألة تختلف هنا من جهة أنه أذن له في الطعام. نعم. قال وإن علم المدعو أن ثم في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغيير حضرة وغيره لأنه يؤدي بذلك فرضين، إجابة الدعوة وإزالة المنكر. إن علم أن ثم في الوليمة منكرا، مثل ماذا؟ قال مثل آلات له، هذا الذي يعني الأشياء تكون في خمر، آلات له، فرش حرير ونحو ذلك، قد يكون مثلا يعني فيه أصوات النساء مرتفعة، مثلا النساء ما في مانع أن يعني يغنين في الفرح بالدف، لكن لو كانت الأصوات تصل إلى الرجال أصوات النساء فلا، يعني إذا كانت تصل قصدا يعني. أما حصول ارتفاع الصوت ويخف هذا، لكن يعني من الأصل ما توضع الميكروفونات إلى جهة، ها، إلى جهة الرجال. قال هنا عموما كل منكر، قال فإن كان يقدر على تغييره صار واجبا عليه الحضور، ولذا قال حضر وغير، لأنه يؤدي بذلك فرضين، إجابة الدعوة وإزالة المنكر. وإلا يقدر على تغييره يقول له أنا ما أقدر على هذول، في فرح ولهم لمي، ما هم لمي بهالفرح هذا، يعني هم يعني ملزمين على ما هم عليه، وحضوري لا ثمرة له. قال وإلا أبى الحضور، يرفض الحضور إذا كان يعرف أنه لا يقدر على الإنكار. نعم. صلى الله عليكم. قال وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور، لحديث عمر مرفوعا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي. نعم. والمذهب أنه إن شاهد ستورا معلقة فيها صورة حيوان فيكره، يعني ما يرون أن هذا مما يحرم، لأن النبي صلى الله عليه دخل الكعبة وفيها صور قبل أن يزيله، فقالوا هنا إن وجود صور في على ستور، صور حيوان يعني من إنسان أو حيوان، فإن هذا يكره، يعني له أن يحضر ولا يجب الإنكار، وإنما يكره يعني يكره جلوسه، وعلى ذلك فيراعي المصلحة فيها، يراعي المصلحة فيها. نعم. الله عليك. قال وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه، ويجلس بعد ذلك، فإن دام المنكر لعزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. لعجزه أي المدعو عنه أي المنكر، انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه. إذا حضر ثم علم، ما هو مجرد ظن، علم أن ثم منكر قالوا له الصالة الثانية هذه يجلس فيها ناس وعندهم خمور وعندهم. يقول أزاله، رأى أتى إلى هذا فرأى المنكرات أزال، فإن دام المنكر لعجزه انصرف. نعم. الله عليك. قال وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره أقصد ولم يعني يسمع. غرفة مفتوحة على، أما شخص يروح يتقصد يفتح الأبواب لا هذا ما يلزم، لكن قالوا له إن فيه صالة في المكان هذه الصالة واللي يحب يروح للصالة الثانية، الصالة الثانية فيها قال والله فيها الشباب وعندهم ما يختاروا، هذا حنا وضعينه للكبار والناس اللي ما يبون، أما الباب هذا مفتوح أمام الناس فيه منكرات لا يجب أن ينكر، أما أن يذهب إلى غرف مقفلة مستورة فأنا لا لا يجب، ليس إليه ذلك أو ليس عليه ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. الآن علم به، علم أن فيه منكر، علم أن فيه منكر ولم يره، ما رأى المنكر لكن علم أن هناك منكر لكنه لم يره ولم يسمعه، يعني أخبر به خبرا أفاده علما لكنه لم يره ولم يسمعه فيخير، لأنه لا يجب الإنكار حينئذ، يعني لا يلزمك أن تنكر ما لم ترى ولم تسمع، ما لم ترى ولم تسمع، لكن إذا علم الإنسان علما فلا شك أن هذا محل نظر، إذا كان يعلم يعني علم أن يعني في مكان من العرس أن فيه منكرا، مثل أخبر من جهة النساء أنه في قسم النساء فيه مثلا فيه مطربات ومزامير وأشياء ولم يسمع ولم يرى، وكان العرس واحد، كان العرس واحدا، فالظاهر أنه ينكر ما دام علم، ما دام علم يعني، لكن المذهب هنا أنه إن علم ولم يره ولم يسمعه فإنه لا يلزمه الإنكار. نعم. الحديث من رأى منكم منكرا، لكن من علمه بخبر الثقة، خبر الثقة فيظهر أنه أنه كذلك. نعم. صلى الله عليكم شيخ. قال وكره النثار والتقاطه، قال وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف. ويورث أيضا الخصام والحقد. وش النثار؟ النثار يعني ينثرون نثر أشياء، مثل ينثرون دراهم هكذا، ينثرون دراهم ونحو ذلك، قد ينثرون قطع حلوى، لكن الغالب أن الحلوى يعني يقصد إطعام كل شخص في العرس، لكن أحيانا يرمون أشياء يعني من وقعت في حجره أو التقطها تميز عن غيره بها مثل الدراهم، فيقول هذا يكره، وهذا كان يفعلونه في العراس، يكره النثار، وإن حصل النثار فيكره أن تلتقطه، هذا يورث الحقد والخصام، أنا أخذته لا أنا أخذته، ويبدأ بعضهم يدف بعضا، هذا ضربني هذا ما ضربني، لا أخذ ذلك من. نعم. وأيضا يحصل فيه، وأيضا هو من الدناءة من الملتقط، ومن السخف من يعني الذي ينثر. نعم. نعم. سأل الله عليك. سأل الله عليك. بارك. قال ومن أخذه، قال ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، فقصد تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. يقول هنا من أخذه أي أخذ شيئا من النثار ملكه، وإن كنا يقول إنه يكره، لكن من أخذه ملكه، أو وقع في حجره منه شيء، وقع دراهم في حجره ملك ذلك، حتى ولو لم يقصد يقول لا أنا ما قصدت، أنا ما جاني كذا، أو شخص التقط قال أنا ما قصدت، بس أنه رمي بها وأمسكت بها. نقول ملكتها لأنك قد حزتها، ومالكها قصد أن من حازها ملكها، أن من حازها ملكها. قالوا مثل الصيد، إذا دخل دارك أو بستانك أو دخل خيمتك فأغلقت عليه خلاص صار لك. يعني بعض الناس يعني يلحقه أناس غزال ودخل في بستان رجل وأقفل الباب، هو الذي له، لأن هو الذي حازه. هذا لما يرمونه ويجرون خلفه وإلى غير ذلك. الطائر نعم الطائر يعني في الهواء، لكن مثل صيد يدخل في بستان نعم أو يدخل في، فهذا قد حازه صاحب هذا البستان، فإذا أغلق عليه الباب ملكه. نعم نعم الله عليكم. أحسن الله إليك. قال ويسن إعلان النكاح لقوله عليه السلام أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. نعم، وحديث أعلن النكاح حديث حسن نعم في مسند أحمد وغيره. وأظهر النكاح يقول رواه ابن ماجه. نعم، فإعلان النكاح سنة، إعلان النكاح سنة. قال صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله ويسن الدفع أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج، ولا صنوج فيه أي في النكاح، أي في النكاح للنساء، وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك، لقوله عليه السلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. ويسن الدف، الدف هو الذي فتح أحد طرفيه بخلاف الطبل، فالدف ما فتح أحد طرفيه، وتصرح الشافعية بهذا التعريف. وأما الطبل فمعروف، الطبل معروف مضيق في الوسط، ويعني يقفل الطرفاه، وقد يفتح مع ضيق الوسط. يعني إذا ضاق الوسط يعني مع أنه جهة مغلقة فيها هذا الجلد الذي يروى فيه مع ضيق الوسط، هذا يجعل له يعني طربا ليس الطرب الذي. أما في تعريف الحنابلة فقد ذكروا أنه ضيق الوسط، وقد كره الإمام أحمد رحمه الله الطبل إلا في حرب، إلا في حرب. فيعني إذن على ذلك إنما ينهى عنه الطبل، ويكون من المزامير إذا كان معه غناء، وأما إذا كان في حرب أو ينبه على شيء أو فالظاهر. أما في المذهب فقالوا في حرب، في حرب. أما إذا كان يعني ليس معه غناء فيعني يظهر أنه لا مانع منه، لا سيما في حرب كما تقدم. قال ولا صنوج، إذا صار في صنوج أو حلق، حلق معروفة دوائر، والصنوج يعني من نحاس، قطع من نحاس صغيرة مدورة مع الحلق الكبيرة، هذه تكون حلق صغيرة من نحاس، فهذه تعطي طربا فينهى عنها. إذن الدف المعروف، الدف الذي عندنا بالعرضات وغيرها، ما يكون فيه يعني ما يكون فيه صنوج ولا فيه يعني حلق. قال للنساء، هنا قال يسن للنساء، يسن للنساء، وهذا هو ما اختاره في الإقناع، وهو أيضا قول الموفق، فإن الموفق قال هو مخصوص بالنساء، وكذلك قال في الرعاية، قال يكره للرجال مطلقا، يعني الرجال، يعني هذا القول فيه أنه يكره للرجال، ما نقول يحرم هذا القول. أما المذهب فظاهره كما قال صاحب الفروع، قال ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، يعني أنه يسن للرجال والنساء، يسن للرجال والنساء، هذه ظاهر، هذا ظاهر نصوص أحمد وكلام الأصحاب. قال في الشرح، الشرح في شرحه للمنتهى الشيخ منصور رحمه الله تعالى، قال وضواء ظاهره سواء كان الضارب رجلا نعم أو امرأة، وهو ظاهر نصوصه. إذن ظاهر نصوص الإمام أحمد التسوية، التسوية بين الرجل وبين المرأة، فيسن للرجال والنساء أن يضربوا بالدف، أن يضربوا بالدف في النكاح. وأما القول الثاني وهذا عندي أقرب من جهة الترجيح، أما المذهب فهذا فالأول هو المذهب، أما الثاني فنعم قد يقال تصريح صاحب الإقناع يعني، ولذا هنا قال للنساء والمؤلف سكت يعني، يعني لكن ظاهر كلام الأصحاب. أما مع تصريح صاحب الإقناع فالإقناع هنا صرح به، لكن ظاهر كلامه في المنتهى يراجع، ظاهر كلامه في المنتهى. أما ظاهر كلام الأصحاب فإنهم قالوا ظاهر كلامه أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة. نعم. قال وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك، هذه مثله يضرب عليها بالدف. نعم. ثم ذكر الحديث وهو حديث يعني صحيح، الظاهر أنه يكره للرجال. نعم تفضل. الله عليكم شيخ. قال وتحرم كل ملهات سوى الدف، سوى الدف وكمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل الحزن أو السرور. قال وتحرم كل ملهات سوى الدف، ما يستثنى إلا الدف فقط، أما ما سواه فإنه يحرم. ولذا قول الإمام أحمد في الطبل أنه يكره، هذه كراهية التحريم. كمزمار وطنبور، الطنبور آلة ذات عنق، آلة ذات عنق، وأوتار من نحاس، توضع لها أوتار من نحاس. والجنك قالوا نوع من الطنبور، نوع من الطنبور الجنك. والعود كذلك معروف. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور، سواء كان هذا في حزن أو في سرور فإنه يحرم، فإنه يحرم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب. تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه بيمينه. تسمية سنة جهرا، يجهر بالتسمية، فإن كان ممن لا يعقل أو لم يميز فيسمى عنه في المذهب، يسمى عنه، ظاهر هذه الناس ما يعرفونه. نعم فيسمى عنه. نعم إذا كان غير مميز أو ممن لا يعقل. نعم والحمد إذا فرض، ولو سمى مع كل لقمة وحمد فلا بأس. الله عليكم. قال وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع. وإن أكل بالملعقة فلا بأس. نعم. الله عليكم. قال وتخليل ما علق بأسنانه، يعني بين الأسنان يخلل، لأن هذا يفسد الأسنان ويظهر رائحة فيه. نعم. صلى الله عليه. قال ومسح الصحفة وأكل ما تناثر. الصحفة هي التي أكل فيها، التي أكل فيها يعني يمسحها. نعم يعني يمسح ما فيها من الطعام. وأكل ما تناثر، يتناثر الطعام الذي يتناثر، حبات الرز تتناثر، يعني إذا لم يعني يكون فيها قذر نعم فإنه يجمعها. والذي يكون أمامه، أول الناس كان الطعام لين، كان الطعام لينا ولا يكاد يسقط منه شيء. نعم وكانوا يحرصون على إدارة اللقمة، والآن الطعام حب في كثير من الأحوال، فإذا أمسك به أو أحيانا من الصحن يملأ بعض الناس الصحن، حتى بمجرد ما يضع يده يبدأ ينهال من الصحن حتى يقع. فهذا المجتمع يجمعه ويأكله. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وغض طرفه عن جليسه لئلا يستحي، يعني ما يصير بس يراعي أكل الناس وكذا، يغض نعم طرفه. لبعضهم يكون جائعا، بعضهم يكون يعني فقيرا ناس، فيغض طرفه عن جليسه. صلى الله عليك. قال: وشربه ثلاثا مصا، يمص الماء مصا ولا يعبه أيضا، العب هكذا مثل ما تعب الشاة. نعم. ويتنفس خارج الإناء. نعم صلى الله عليك. قال: ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء وفي أثناء طعام بلا عادة. نعم، يكره، يقول شربه من فم سقاء كما جاء في الحديث، وفي أثناء طعام بلا عادة. إذا كانت عادته، بعض الناس يقول لا أنا يعني اللقمة لابد أشرب عليها ماء لضيق حلقه أو شيء من ذلك، فيقول بلا عادة. والكراهية تحتاج إلى دليل، يعني قولهم يعني إن هذا يعني قد يكون فيه يعني إن الأنفع ترك ذلك، هذا يرجع فيه إلى الأطباء، واللي أعرف إن الأطباء ما يمنعون من شرب الماء نعم أثناء الطعام. نعم صلى الله عليكم. قال: وإذا شرب ناوله الأيمن. الأيمن فالأيمن مثل اللبن نعم صلى الله عليكم. قال: ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه وبعده متأخرا به ربه. يسن غسل يديه قبل طعام، قد يكون فيها أذى، لكن قوله متقدما بها ربه وبعده متأخرا به ربه، هذا كان عرفا عنده، يعني إذا دعا الضيوف أول ما يغسل اليدين هو قبل الضيوف، ثم بعد ما يأكل الضيوف لا يأخر الغسل هو، فيكون هو آخر من يغسل يديه، وهذا يعني عرف عنده، قد يكون له معنى لكن لا يتعلق به استحباب شرعي، قد يكون له معنى مثل يعني أنه حتى لا ينشغل يعني بعد ذلك بغسل يديه عن مراعاة ما يحتاج إليه الضيوف من شيء، لأن الناس إذا غسلوا يديهم شرعوا في الأكل، فإذا غسل يديه قبلهم نعم ثم هم غسلوا أيديهم يبدأ ينظر حاجة الناس، وهذا ينقصه كذا وهذا الماء وهذا قد يأتي بسكين لتقطيع لحم أو غير ذلك، فلا بأس إذا كان هذا أدبا. أما نحن فما نعرف إنه يعني أنه يتقدم على الضيف يعني بالغسل. نعم سأل الله عليكم. قال: وكره رد شيء من فيه إلى الإناء. يكره يطلع شيء من فمه ويرده إلى الإناء، هذا الناس يكرهون مثل هذا. نعم سأل الله عليكم. قال: وأكله حارا، إيه حتى يبرد تكون فيه البركة، والناس الآن على خلاف هذا أكثر، يعني يأتون به وفيه الدخان، وقد يكونون أول يفعلون هذا بقلة الطعام، فيريدون أن لا يكثر الآكلون أولا، لأنه يكون يعني وراءهم ناس ووراء هؤلاء ناس، والناس كان في قلة، فقد يأتون به حارا حتى يعني يأكل هؤلاء من نصيبه من الطعام ويتركوا الباقي لمن بعده، مثل تقطيع الذبائح تجد عرف تختلف فيه، بعضهم يتركها يقول حتى اللي يأتي بعد يجد لحم، وإذا قطع الذي يأتي بعد قد لا يجد نعم، إلى غير ذلك من يعني من الأعراف، هذه كلها عادات نعم، لكن المستحب أن يتركه حتى يبرد. نعم لكن إذا دعي مع الناس إلى ضيافة ناس وحضور ناس يجاملهم بالأكل مما تيسر. نعم بسم الله عليكم. قال: أو من وسط الصحفة أو أعلاها. نعم كذلك يكره أن يأكل من وسط الصحفة، من وسط الصحفة أو أعلاها كما جاء في الحديث. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وفعله ما يستقذره من غيره. كل ما تستقدره من غيرك، مثل بعضهم الجشاء مثلا، قد يغلبه بعض الناس، لكن الجشاء الذي يمكن أن يحبسه أو أن يتمخط أيضا، نعم، أو أن يفعل حتى تقطيع اللحم، الآن الناس صاروا يستقدرونه. هو لو وضع، بعض الناس إذا وضعت لقمة من قطعة من اللحم في يعني ركنه رمى بها، وهو يأتي ويقطع للناس، فما دام تستقذره أنت من الناس، نعم، فما تقبله فكذلك الناس. الآن الناس ما هم مثل أول، أول الناس اللي من يدور على المجلس كاملا، الآن ما حد يشرب بعد الآخر، كل شخص له كوب وكل شخص له، هذا من النعمة. مثل ذلك الطعام، فالشخص يعني يريد أن يقطع بيده وأن يأكل بيده ما يشتهي، نعم. الله عليك. قال: ومدح طعامه وتقويمه وعيب الطعام. مدح طعامه يعني هذا يعني فيه شيء من معاني المنة، يعني يقول ريحة هذه جلست أيامنا أوصي عليها، نعم، حتى أتوا بها من المكان الفلاني، وثمنها كذا، وهذا الرز نوعه من النوع كذا، ويبدأ يمدح، هذا يعني فيه نوع منه. أما بعض الناس إذا قدم الطعام قال: يا ناس هذا ترو والله من البر وبري، يبيهم يأكلون، هذا ما في إشكال، بالعكس هذا يريد أن يرغبهم بالأكل. تجد بعضهم يقول هذا بري، ولا يقول هذا يعني ما أكل العلف، هذا تحت أمه مثلا، هذا معنى آخر. لكن بعضهم لا، يذكر يعني الطعام، يمدحه بما يعد منة على الآكل، نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. عيب الطعام كذلك، هالطعام هذا في طعم، في كذا، في نعم نعم. صلى الله عليه. قال: وقرانه في تمر مطلقة، أي أن يقرن مطلقا إلا إذا أذن له، نعم. صلى الله عليه. قال: وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، الذي يسمى بالطفيل، يعني إذا جاء وقت الغداء وعرف أن هذا وقت نضج الطعام جاء متعمدا. أما شخص جاء على فاله، بعض الناس يقول جيت على فالي ما فوجدت الطعام، الحمد لله تأكل، وهذا رزق من الله جل وعلا، وينبغي الإنسان أن يمنع نفسه. وكثير ممن يمنع نفسه من الشيء الموافق تلقاه قد يعاقب في ذلك اليوم، يقع لكثير من الناس يقول تركت شيئا موافقا، يعني في نوع كبر أحيانا، فيعاقب حين ما يجد طعاما في ذلك اليوم، يخرج ويذهب ولا يجد مطعما، وهو كان في سفر، نزلت على ناس تبي تسألهم عن شيء، مر الطعام موضوع، تفضل تفضل الحمد لله. هذه ما فيها، الذي يعني يكره أن يأتيهم متعمدا، متعمدا يعرف أن هذا وقت نضج الطعام فيأتي، هذا الطفيلي، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، أي هذا أيضا ينبغي أن يصل إلى التحريم إن كان يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، نعم. صلى الله عليكم. قال: أو قليلا بحيث يضره، أي أو قليلا بحيث يضره التقليل، مثل أن يسوون رجيم أو كذا يترتب على ذلك ضرر في أبدانهم، فهذا يكره، وقد يصل كذلك إلى التحريم إذا كان يؤذي، إذا كان يضر، نعم. بل إنسان لقيمات يقيمن صلبه، لكن أن يأكل أقل من هذه اللقيمات بحيث لا يقيم صلبه، هذا يعني يخشى عليه الإثم، نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.